الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لبيان بعض ما ورد النهي عنه من في النكاح من يحرم العقد عليهن، وقد ورد تفصيل وبيان ذلك في كتاب الله تعالى، وذكر المحرمات في النكاح: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وبقي هناك شيء ورد في السنة، معلوم أن الشرع نأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما بلغنا به من كتاب الله أو من سنته عليه الصلاة والسلام. فهنا ذكر الشيخ الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لم يرد ذكره في كتاب الله، وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، رواه الجماعة. وفي رواية نهى، رواه الجماعة، هذا المصطلح لابن تيمية المجد في كتاب المنتقى معلوم، إذا ذكر الجماعة فالمراد به البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن جميعا. قال: وفي رواية نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وأيضا رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي ولأحمد والبخاري من حديث جابر مثل اللفظ الأول، يعني مثل لفظ أبي هريرة الأول، نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، جمع بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقها، بين امرأة رجل كانت زوجة لهذا الرجل فتوفي عنها أو طلقها، وابنته ابنة هذا الرجل من غيرها بعد طلقتين، كما في الحديث بعد طلقتين وخلع. وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جلبة أو جبلة، أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، كما في قصة ابن عباس، رواهما الدارقطني. قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي، يعني علي بن أبي طالب، وامرأة علي التي تزوجها وهو يعني ثم مات عنها، أو يعني سنقوله في القصة أو طلقها مات عنها. إذن هذا الباب لبيان ما نهي عنه من الجمع بين بعض النساء في النكاح. أما الحديث الأول، حديث أبي هريرة في رواياته، وكذلك حديث جابر الذي مثله الذي رواه الجماعة خالي ومسلم وإمام أحمد وأصحاب السنة الترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي، يعني هذان الحديثان في رواياتهما يدل أو تدل بنصها وصحيحها ومنطوقها على أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وحديث أو قصة ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ما روي من قصة عبد الله بن جعفر، وكذلك حكاية هذا الصحابي الذي يعني له صحبة وهو من مصر، أنه جمع بين امرأة رجل كانت له، كانت زوجة له، وبين ابنته من غيره. هذا فيه إشارة إلى أنه هل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها مقصود لذاته أو فيه معنى وهو النهي عن الجمع بين القرابة لئلا يحصل هناك قطيعة رحم أو خلع. ورد في بعض روايات الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحام. إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحام. ليش؟ لأنه غالبا ما يكون بين القرات من يعني الاحتكاك والخصومة وكذا إلى آخره، ويكون فيه يعني شيء من الأسباب لقطيعة الرحم. لكن هل هذه العلة هي المقصودة أصلا، وإلا المقصود أن هذا أو هذا النوع أو هذا يعني هذه الأشخاص من النساء كن محرمات بأي حال من الأحوال، سواء وجدت يعني هذه العلة أو لم توجد. طبعا هما قريبا أقارب، وإذا حصل ستكون القطيعة، لكن ليس المعنى أو العلة هي قطيعة الرحم فقط، بل هي علة لهذا النهي. ونحن مأمورون بما يعني بأن ننتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأتمر ونستطيع ونعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تبينت لنا العلة أو لم تتبين. لكن العلة هنا واضحة، إنما لا يأتي يقول قائل إذا كان المقصود هو درء المضرة وقطيعة الرحم بين القريبات وكذا، فيقاس عليهن على الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أما هن قريبات يعني ولا تؤخذ مثلا بنت العم على بنت العم ولا بنت الخال على بنت الخال إلى آخره. لا، لما أولا إن العلة قد لا تتحقق كاملة أو كما هي موجودة بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا أمر واضح. ثم إن النص ورد في هؤلاء فنقف عند النص وعلته ظاهرة، ونعلم أن هذه العلة التي وردت في بعض الروايات لا تتحقق كاملة فيما عدا المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فأي قريبات سواء بنات عم أو بنات خال أو كذا أو زوجة الأبي وابنته من غيرها أو نحو ذلك، أي قرابة لا تمنع عقد النكاح ولا تبطله إلا إذا ورد نص ولم يرد النص إلا في هذا النوع. المحرمات الوارد ذكرهن في كتاب الله وهذا الحديث الذي ورد فيه. اسمع ماذا يقول الشيخ أبو هريرة يقول قال ابن عبد البر الشيخ الشوكاني يقول عن حديث أبي هريرة قال ابن عبد البر أكثر طرقه متواترة عنه، يعني عن أبي هريرة، وكأن بعضهم يقول أنه لم يروه إلا أبو هريرة إلا أبي هريرة، لا رواه غير أبي هريرة في رواية ابن جابر يا أحمد البخاري من حديث جابر مثل الفصل الأول، وزعم قوم أنه تفرد به يعني أبو هريرة وليس كذلك. قال البيهقي عن الشافعي إن هذا الحديث لم يروى من حديث من وجه يثبت يثبت أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وروي من وجوه لا يثبت أهل العلم من الحديث. قال البيهقي هو كما قال قد يعمل حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم جميعا، وليس فيها شيء على شرط الصحيح. هذا البيهقي يقول وإنما اتفق على إثبات حديث أبي هريرة. وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر وبين الاختلاف على الشعبي فيه، قال والحفاظ يرونه. شيخنا لما ذكر قال ولأحمد والبخاري من حديث جابر مثل الحديث في اللفظ الأول. وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر وبين الاختلاف على الشعبي فيه، قال والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند انتهى. يقول الحافظ ابن حجر وهذا الاختلاف لا يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر إمام الشعبي الثابت المعروف أشهر بروايته عن جابر من غيره، فإذا روى عنه فلا يضر الاختلاف عليه، أشهر بجابر منه لأبي هريرة. كل حديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح وذا كذا إلى آخره. الحديث صحيح سواء كان يعني قد بالاتفاق من المحدثين أنه رواه أبو هريرة وتواتر النقل عن أبي هريرة فيه، وبعضهم يقول لم يروه إلا أبي هريرة، والبعض الآخر يقول رواه غيره وهو صحيح، لأن يعني رواه أيضا عن أبي هريرة. على كل حال حديث صحيح في الصحاح والسنن والمسانين متفق على صحته، وهناك روايات أخرى أيضا تؤكده وتدل على معناه، في كما في رواية لأبي داود قال لكن في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين، في رواية بين العمتين والخالتين. بين العمة وخالتها معلوم، بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. في رواية عن الحبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن، قطعتن هكذا قطعتن وخطاب للإناث مع أن من هي أي عنه، لكن المقصود به لو حصل ذلك من يعني هذا العقد يحصل قطيعة الرحم من المزوجات، من الزوجات لأنهم التي يقع بينهن القضاء، التي يقع بينهن يعني ما يقع بين القضاء. وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها، شوف لاحظ قرابتها هذا عام عام، نهى أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. وأخرج أيضا أبي شيبة وأخرج الخلاق من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي عن أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة البغائر. إذن المسألة هنا فيه من أهل العلم من يكره ولا يحدد الجمع بين القرائب قريبات غير المرأة وعمتها وخالتها، هذا ورد بها النص المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير أولئك اللاتي ورد النص القرآني بتحريمهن، فهذا حرام ولا نقول مكروه، الله حرمه فهو حرام أو أجمع أهل العلم على تحريمه. وأما النهي عن المرأة وخالتها المرأة وعمتها فالجمهور على تحريمه، على تحريمه لأنه ورد به النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النهي عن القرابة جمع بين القرابة دي. قال بعض أهل العلم كما سمعتم أيضا هذا منهي عنه ولكنه كراهة، نهي تنزيه يعني للكراهة خوفا من وقوع الضغائن بين القريبات، كراهة كرهه بعض أهل العلم لخشية من وقوع هذه الضغائن، ولكن العقد في غير العم وخالتها عند الجمهور، وفي غير طبعا المحرمات في كتاب الله ما عداهن ما الذي يكرهه يخشى أن تقع المخالفة للحكمة أو العلة التي نهى التي ورد النهي بسببها كما ورد في بعض الروايات عن نعم مخافة القطيعة. وحديث الباب تدل على تحريم الجمع بين من ذكر في حديث أبي هريرة وهي عيش المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن ذلك هو معنى النهي، نهى والنهي يقتضي التحريم. وقد حكاه الترمذي عن عامة أهل العلم وقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، لا يعني لا خلاف، الإمام الترمذي يقول لا يعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح. وكذلك حكاه الشافعي عن جميع المفتين يعني الفقهاء المجتهدين وقال لا اختلاف بينهم في ذلك. ويقول ابن المنذر لست اعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، ابن المنذر عايش في القرن الرابع الهجري، وانما قال بالجواز فرقه من الخوارج، وكذا حكى الاجماع او حكى الاجماع القرطبي واستثنى الخوارج قال ولا يحتج بخلافه في هذه المساله الى اخره. اذا فهناك اجماع على انه لا يجوز ويحرم، لا يجوز ليس بمعنى مكروه بل يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لنص الحديث، لنص الحديث. وبعض اهل العلم كره ان يجمع بين القرابات غير هؤلاء مخافة القطيعة، يعني ام ودليل على انه مكروه وليس بمحرم ان بعض الصحابة فعله، بعض الصحابة فعله يعني جمعوا بين امرأة وقريبا لها بنت عمها او بنت خالها او كذا، وحديث ابن عباس او اثر ابن عباس انه جمع بين زوجة رجل كان زوجة له وابنته وابنته من غيرها، هذه البنت التي من غير الزوج ويفترى فيها انها عاشت مع هذه المرأة في بيتها وربما انها اصبحت ام لها يعني ام لها، فلكن هذا لم يمنع لانه يجمع بينهما، وكذلك قصة عبد الله بن جعفر. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى باب آخر وهو العدد المباح في الإسلام في الجمع بينهن من النساء في العقد في عقد النكاح، ما هو العدد المباح؟ ما ورد في كتاب الله؟ ما؟ ما طاب لكم من النساء، نعم، وإن خفتم ألا تعدي ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ها إن خفتم ألا تعدي فواحدة. طيب، فقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع يعني التفسير الأرجح والأظهر والأقوى والذي عليه جمهور أهل العلم على أنه يعني اثنتين أو ثلاث أو يعني إما اثنتين أو ثلاث أو أربع ولا يزيد عن أربع. بعض أهل العلم يفسره تفسيرا آخر وهم الظاهرية ومن حزم ويقول لا مثنى يعني اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث واربع اربع يعني يجوع تسع. ها والبعض نفتح هذا الباب ويقول لا هذا الجبار هذا التعبير في العربية لا يقتضي الاقتصار على العدد الذي توقف عليه انه اثنتين او ثلاث او اربع، بل يمكن ان يكون العدد كثير جدا ويقول جاءني القوم مثنى مثنى. ها جاءني القوم مثنى مثنى او يعطي هذا يعني المال اثنين اثنين او ثلاثة ثلاثة ويكون مالا كثيرا. وليس المقصود به الاقتصار على ما ذكر في العدد، بل المقصود به ان يأتي على هذا النحو اثنين اثنين او ثلاثة ثلاثة او اربعة اربعة الى اخره. هكذا يقولون يحتاجون بشيء من اللغة، والذي عليه جمهور اهل العلم بل الذي عليه صحابة رضوان الله عليه والتابعون من بعدهم والسلف الصالح على تفسير هذه الآية بأنه مثنى يعني اثنتين أو ثلاث والأول الكثير الأول الكثير إما هذا وإما هذا وإما هذا ليس هذا وهذا وهذا. ها إما اثنتين وإما ثلاث وإما لأن الأصل واحدة. ها فيقول أنكفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم يعني إذا أردتم غيرهن مثنى يعني اثنتين يكون عندك واحد خطوة ثانية أو ثلاث أو أربع. فسره جمهور أهل العلم عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بهذا ولا يجوز لمسلم أن يتجاوز ذلك. هكذا يعني الذي عليه الجمهور. أما رئيس الإمام ابن حزم ومن معه وهم قلة فهو على طبعا على معنى في اللغة قد يكون في التعبير اللغوي كذا، لكن إجماع الصحابة مخالف من حيث الحكم الشرعي فلا عبرة بهذا الخلاف بعد حصول الإجماع. نعم إذا فالمسألة واضحة هنا وأنه لا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه وفسره فسرته الأحاديث وعمل الصحابة وإجماع واتفاق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا هذا في مسألة فقال ينكح العبد امرأتين العبد المملوك يعني امرأتين وتطلق ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين رواه الدارقطني. الأحكام معروفة أن أحكام المملوك أحكام المملوك في الحدود وفي ال الحديث الأول الذي فيه ذكر يعني عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعة. هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يختار أربعة. طبعا هذا الحديث فيه عدة أحكام، حديث قيس بن الحارث كما سيأتي أيضا أو سيذكر في باب آخر حديث غيلان بن سلمة الثقفي هذا فيه عدة أحكام. نحن الآن في باب العدد المباح ذكره الشيخون لبيان العدد المباح والذي يجمع بينه بينهن قال أربع. إيش دلالته؟ يقول هذا قيس بن الحارث رضي الله عنه صحابي يقول أسلمت وعندي ثمان نسوة على يعني طريقة أهل الجاهلية ما كان محظور عليه أو كما كان من عمر التعدد ثمان أو عشر أو كذا إلى آخره. غيلان بن سلمة الثقفي أسلم على عشر نسوة فالعدد موجود يعني أكثر ما هناك شيء يحده. فقال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له على ما كان عليه قبل إسلامه. قال اختر منهن أربعة. اختر منهن أربعة معنى هذا أنه ليس له أن يستمر على أكثر من أربعة. وفيه حكم آخر سيأتينا هناك أنه أهل يعني الكفار طبعا هذا مستمر في كل زمان لأنه يدخل في الإسلام من كان غير مسلم كان كافرا وقد يكون أنشأ عقد نكاح على غير يعني طريقة الشرع الإسلامي. فما حكم نكاح الكفار؟ قال القاعدة هنا سيأتينا بعد قليل أن نكاح الكفار يقرون على ما على عقودهم ما لم تكن مخالفة ما لم تكن مخالفة للشرع الإسلامي. فهذا يعني كان قد تزوج ثمان نسوة ثمان نسوة فيه شيء يعني لا بأس أن نذكر هذا وكما سيأتينا بعد قليل في الباب الثاني. في هذا الحديث أمران، الأمر الأول أن هذا الصحابي كان عنده ثمان نسوة عقد عليهن بطريقة أهل الجاهلية يمكن أن يكون عقد عليهن بعقد واحد بعقد واحد ويمكن أن يكون قدم منهن وأخر عقد على هذه دخل بها ثم ثانية ثم ثالثة ويمكن جمع بين اثنتين أو ثلاث بعقد وهكذا إلى آخره. لما جاء وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن عنده ثمان وهن زوجات لهم، وعلى حسب العقود المعروفة في الجاهلية لم يسأله كيف عقدت من الأولى ومن الثانية ولماذا لا، قال له امسك أربع واترك باقيهن، لأنه بعد أن أسلم ينظر استمرار ما هو عليه من النساء عنده، ينظر فيه هل يقر على الاستمرار عليه شرعا أو لا يقر. هذا يعني طبعا الإسلام يجب ما قبله، ولكنه يمنع أن يستمر الإنسان على المحظور والممنوع بعد دخوله. فالعقد النكاح في الإسلام لا يصح أن يعقد على يعني المحارم، أمهات والبنات والأخوات إلى آخره. فلو أن واحد في ملة من الملل المجوس أو الوثنيون أو غيرهم يبيحون مثلا العقد على المحارم، وعقد على محرم أخته أو كذا إلى آخره ثم أسلم، لا يقال له استمر على هذا العقد لأنه لا يقر عليه، لأنه في الإسلام لا يقر عليه. لكن لو عقد على واحدة يعني على عدد كما في هذا الصحابي، عدد من النساء ليست أمهات ولا أخوات ولا كذا إلى آخره، ليسوا من المحارم، ولكن العقد ربما يكون جمع بين أربع بأكثر من أربع بين خمسة في عقد واحد. طبعا في الإسلام هذا إنشاء هذا العقد لا يصح، إنشاء عقد يعني على خمس في عقد واحد لا يصح، يبطل عقد الجميع. ولو كان عنده أربع وعقد على خامسة العقد على الخامسة إيش؟ باطل، موضوع واضح هذا. وهذا الحال لم يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اجتمع عنده أربع نسوة هن في حد ذاتهن استمرارهن معه غير ممنوع، يعني ليس محرمات عليه، يعني ليسنا أخوات له ولا كذا ولا كذا، وليس بعضهن أخت لبعض ولا عم ولا خالة، من حيث أنه يجوز لو أنهن يعني ما عقد عليه وأراد أن يعقد عليهن الآن لجاز له ذلك. يبقى النظر في أصل العقد، هل جمع بين اثنتين بين أكثر من أربع في عقد واحد، أو أنه مثلا ينظر ما فوق الأربع ويقال له اترك ما بعد الأربع كذا، لم يستفسر. فدل هذا على أنهم يقرون على ما يمكن الاستمرار عليه في الإسلام ويمنعون ما لا يجوز الاستمرار عليه. فلم يسأله الرسول عليه الصلاة والسلام يعني متى عقدت على الأولى ومتى على الثانية وكذا إلى آخره، حتى يعرف الأربع الأوائل ويقول هذول عقدهم صحيح وما بعدهم عقدهم باطل، لا ما قال هذا. ولم يسأله يعني هل كنا بعقد واحد أو لا، لم يسأل. إذن صحح العقد يقره عليه إلا ما يمنع الشرع استمراره مثل الجمع بين المحارم، فهذا يمنع. وهنا دل على أنه ليس محارم، فصح أن يختار منهن. طبعا هذه مسألة خلافية، بعض أهل العلم يقولون عليه أن يطلقهن جميعا وأن يختار منهن ليعقد عليها عقد جديد يختار أربعة. هذا ما منقول على أبي حنيفة أو عن بعض الحنفية أو كذا، فيقولون لا، العقد كما أنه لو عقد على يعني محرم فلا يصح عقده، كذلك لو عقد على يعني عقدا لا يصح في الإسلام فيما لو جمع يعني عقد على خمس مثلا أو ست يعني فوق أربع في عقد واحد يبطل، أو تأتي الخامسة أو الرابعة فيكون عقدها باطل. إذن بعضهن هؤلاء الثمان أو العشر التي في حديث غيلان بن سلمة بعضهن عقدها باطل، هذا على رأي من يقول أنه فيقول إذن الأصل فيه أن يصحح على وفق العقود في الإسلام. فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله ولم يستفسر الجمهور فأخذوا من هذا وقع ما يمكن تصحيحه والاستمرار على صحته يصح يقر، وما لا يمكن هذا يقر. فلو كنا محارم لأبطله، ولكن بما أنه عقد احتمال أنه يعني بالتأكيد ما فوق الخمس العقد في الإسلام في الإسلام العقد عليه هنا باطل. لكن الرسول ما سأله من الأولى ومن الخامسة ومن الثامنة، قال اختار، فأصبح عقده عليهن أقره عليه الجنة، ولكن لم يقره على الاستمرار على العدد على قد اختار منهن بالعقود السابق بعقد النكاح السابق. وبعض أهل العلم يقول لا، معنى اختار يعني أن هؤلاء كنا زوجاته والآن لابد أن يفارق بينهم ويختار منهن أربع ليعقد عليهن عقدا جديدا. طبعا هذا كلام التفسير فيه نظر، لأنه لو كان المراد هذا ليس له خيار، لا يكون له الخيار، انه اذا فسد بطل عبدهن، اصبح الخيار له ولهن. يمكن اختار هذه ويقول لا ما نبغى. لو كان الامر ان عبده الاول بطل فليس له الخيار وحده، ربما يختار واحدة من هنا، وهذه تقول لا العقد بطل ليس بينه وبينك الآن عقد، فلا تختار فلا يصح. لا، الرسول فوض الاختيار إليه، فدل ذلك على أنه بمقتضى العقد السابق. هذه مسألة. إنما الذي أورد الشيخ الحديث من أجله هنا ليبين على أنه لا يجوز لمسلم أن يستمر في الجمع بين أربع نسوة ولو كان عقد عليهن قبل إسلام. نعم. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة العبد من يعني كم له من العدد، في عدد الزوجات وفي عدد الطلقات وفي الحدود وفي الحدود، العبد على المسلم يعني من حكم الحر. عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله يومئذ تسع نسوة. في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قلت لأنس هذا قتادة التابعي يقول لأنس الصحابي سابق يقول وكان يطيقه تسع نسوة، يطيق الطواف عليهن في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة؟ قال كنا نتحدث أنه صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30. رواهما أحمد والبخاري. هذا الحديث أورده الشيخ لبيان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحل له أكثر من أربع، ولكنه أيضا لا يحل له أكثر من جمع، يعني الجمع بأكثر من إيش؟ من إيش؟ من تسع. لأنه ثبت، ها؟ ثبت الذي ثبت. بعضهم قال أنه جمع بين 11، لكن اللاتي كن مع التسع هؤلاء بملك اليمين، والله سبحانه وتعالى قد حد له هذا. لولا يعني لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن، خلاص انتهى. يعني فهو أيضا محدود بتسع نسوة يجمع بينهن التي جمع بينهن بعقد كاحل، فهو يعني هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا المعلوم عند جمهور العلماء، بل عند يعني يكاد يكون إجماعا إلا من شد من الفرق الخارجة عن أهل السنة والجماعة، وأنه أن العدد للمسلم أربعة. هذا مباح من حيث الإباحة، من حيث الجواز، ها؟ لا يزيد عليهم. وأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجوز أو جاز له وشرع له أن يجمع بين تسع نسوة، ويعني اختار هذا من خصوصيات صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة نقف عندها دقيقة تستحق النقف، يعني نذكر ونبين. ونحن الحمد لله نحن المسلمين يعني مطمئنون ونؤمن إيمانا يقينيا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل إلا ما شرعه الله له، ولحكمة بالغة في التشريع والبلاغ والبيان ومصلحة الإسلام والمسلمين. لماذا شرع له عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين أكثر من أربع؟ بين أكثر من أربع يعني زائر الأمة أربع، وهو جاز له تسع نسوة. يعني بعض أهل الري والزير والنفاق وغير المسلمين جعلوا من ذلك شبهة، وقالوا إنهم شكروا لو علاقة بالنساء أو كذا وإلى آخر. وهذا كله كلام باطل وافتراء وكذب على الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرع له أن يجمع بين هذا العدد من النساء إلا لحكم ومقاصد شرعية كبيرة عظيمة معلومة، وقد جمعها بعض العلم من الإمام الحجر رحمه الله تعالى وغيره، وجمع وذكر بيان المقاصد التي من أجلها أبيح أو جاز وشرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هذا العدد. ولو نظر المؤمن، ولو نظر حتى العاقل غير المسلم، لو نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أمهات المؤمنين زوجاته عليه الصلاة والسلام وأحوالهن لعرف المقاصد الشرعية من تعدد زوجاته. فمن هنا ما كانت الأيم التي مات زوجها شهيدا في معركة، من هنا ما كانت التي كان مات زوجها وتركها وهي مهاجرة، ومن هنا ما كانت الكبيرة في السن التي يعني لا المقصود يعني إيواؤها واحتواؤها ورعايتها. ومن المقاصد أيضا أن يكون العدد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من النسوة في بيته عليه الصلاة والسلام ليعرفنا الأحكام والشرع والحكمة التي تتلى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمناها للناس حكم كثيرة بالغة معلومة. ليس المراد هو يعني الشهوة والتبتع والاستمتاع. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير المتاع المرأة الصالحة. المرأة الصالحة لمن؟ للمسلم. والمرأة الصالحة المرأة الواحدة ممكن أن تكون متاعا صالحا طيبا إذا نظر إليها سرته وإغاب عنها حفظته في مالها وفي ماله ونفسها. خلاصة أن هذا هو المشروع للمسلمين وذاك هو الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه ظاهرة معلومة. قال هو مسألة الاختيار يعني كونه يعني فوض إلى هذا الصحابي أن يختار أربعا ممن كنا عنده رأينا لماذا أقره على العقود التي تمت ومنعه من الاستمرار على ما لا يجوز الاستمرار عليه في الإسلام وهو الجمع بين أكثر من أربعين. الباب الذي بعده نلتقي العنون العبد يتزوج بغير إذن سيده يعني ليس من يعني وكذلك من اعتق أمة ثم تزوجها. ننتقل إلى باب آخر في نفس الكتاب باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيد. العيوب بالنكاح النكاح أو عقد النكاح من العقود التعاملية بين الناس يعني من العقود المصالح بين الناس يعني طبعا لها مقاصد شرعية كبرى مثل عقد البيع مثل عقد كذا لكنه أهم وأحوط وأشد وأنفع ولكونه عقدا وفيه مصلحة للطرفين وقد يكون يلحق بأحدهما ضرر بسبب حصول عيب في أحد الطرفين أو نحوه جاز فيه من الشرع فيه من يعني الخيار